بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول للإخوان بتسجيلات الله أجمعين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. نسمع كثيرا قول بعض الإخوة، حفظكم الله، أنا أنصح السلفيين أن يتركوا تبادل التبادل، بارك الله فيكم. التمييز مثل هذا الذي يصل الآن على يد أنا عروة أبو الحسن وأمثاله، يعني يأتون بقواعد طبعا تملك المنهج السلفي أهله، صحيح ولا نجرح، كيف خلاص ما تتكلم عن الله أبدا، إذا حكمت حكمت إرفاد، بارك الله فيكم. منهج واسع، منهج واسع أفلح، هذه كلها ضد أصول منهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير أهل البدع، فيأتون مثل هذه القواعد المميعة، بارك الله فيكم، والتي تميئ الشباب، خلي ما عنده غيره، ما عنده نشاط لنشر هذا الخير، بارك الله. طبعا هذا الشاب بعدين لا يفرق إلى أخذ القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع، كل سيان عنده، فهذا تذييب وتمييع للمنهج السلفي ولشبابه. الإخوان المسلمون ميعون، الروافض إخواننا والصوفية إخواننا، وبارك الله فيك، والدعوة السلفية تفرق والدعوة السلفية تشدد، هذا تمييع، بارك الله فيكم. ونحن نحذر من التشدد، بارك الله فيكم، ونحذر من التمييع والتميع، ونحذر من جهة أخرى قد يكون الإنسان يعني له نظرة كيف يعالج الأمور تختلف عن نظرة أخيه، هذا يريد السرعة ويريد يحكم بسرعة ويريد كذا وكذا، يريد خاصم، وهذا يريد أن يتأنى ويأتي البيوت من أبوابها ويستخدم شيء الحكمة، فيقال مني هذا غلط، هذا غلط. وأنا أنصح يعني الطرفين بالاعتدال والتوسط، وأن يتركوا تبادل التهم فيما بينهم، وفي مقابل فلان يميع، فلان متشدد، فلان متطرف، فلان منفر، ويكثر الكلام هذا الآن في جماعات مثلا في الرياض في كتب شيئا أهل السنة أنهم متشددون، العلمانيون يرون المسلمين أنهم متشددين، يرون أنك إذا ما واليت النصارى وأحببتهم وخالقتهم وكذا وكذا أنت متشدد، السياسيون ينتمون إلى الإسلام غير علمانيين مميعين، يرون مثلا التحريم أهل البدع ومجافاتهم مثلا لأجل هذه الدعوة، يرون هذا تشددا، الكلام في أهل البدع والتحريم يرون تشدد، فيجعلون يعني القيام بالمعروف والنهي عن المنكر في أهل البدع، بارك الله فيك، يرون هذا تشددا، وهذا الصنف هم الميعون الذين يرون تحريم أهل البدع بالحكمة وبالعلم، وبارك الله فيك، الدعوة إلى السنة بنشاط ونقد أهل البدع بعلم وحجة وبرهان، يرون هذا تشدد، هؤلاء الميعون لا شك. وأنا في بداية هذا الأمر ما جاءت مثل هذه الأشياء، فلان ميع فلان تشدد، وجاءت النصيحة، قلت لا نريد يعني لا نستطيع أن نصب الناس في قالب واحد، فكلهم طبيعتهم واحدة في القوة أو في الضعف، هذا ما يحصل أبدا، حتى بعد الرسول كان في ناس أقوياء أشداء مثل عمر وخالد وهؤلاء، والدين يحتاج هذا الصنف، في ناس لينين هم ضعفاء إن شاء الله، والدين يحتاجهم، فقلنا يا أخوة كل واحد يحترم أخوه، أنت عندك حكيم عندك سياسة في الدعوة حكمة، وهذا عنده في شيء من الشدة مثلا، إذا وضع الشدة هذه في محلها فلا تعترض عليه، وهذا إذا وضع اللين في محله فلا تعترض عليه، فلا تتبادل التهم، أنت تقول متشدد وأنت ما تدري ما هي الشدة، وتصف يعني الأمر الشرعي بالشدة، والآخر لا يعرف الحكمة، بارك الله فيك، ويرى الحكمة تمنيعا، فقوا هذه الأشياء، فقوا هذه الاتهامات، بارك الله فيكم، وزين الأمور بالميزان الشرعي،

فظهور هذا الدين بالحجة والبرهان وبالسيف والسلاح، ولا يعلو هذا الدين ويعز ويعلو شأنه ويظهر الأديان إلا بالعلم والحجة والبرهان، العلم الصحيح، العلم النافع الذي لا تشوبه البدع ولا يشوبه الكذب ولا تشوبه الأباطيل والخرافات، وإنما الدين الخالص. ولا يكون والله هذا الدين خالصا إلا إذا حميناه من الرواة الكذابين والضعفاء والمجهولين، وحميناه من المبتدعين الضالين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله ورعاكم، ما هي الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم في علم الحديث سواء كانت تطبيقية أو نظرية؟ وبارك الله فيكم. في علم الحديث يبدأ الطالب وبالخيار أن يبدأ بالموقف الذهبي أو نزهة النظر الحافظ ابن حجر أو بالباعث الحكيم ابن كثير، كل هذه يعني وبالخيار بينها، الخيار بين هذه الكتب، إنها نزهة النظر على أسرار حجمها فإن فيها ضغطا شديدا، وهي عبارة عن فهرس تقريبا لعلوم الحديث، فإذا كان يصل عليه فهمها فليختار إما الموقبة للحافظ الذهبي أو مختصر علوم الحديث ابن كثير الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في شخص قد بين له المنهج الصحيح ونصح عدة مرات لأنه يتبع منهج الحق، ولكن مع كل هذا أصر وعاند وبقي مع الحزبيين وبأنه يدافع عنهم، فهل يجوز هجره مطلقا؟ نعم، إذا بين الحق وعاند هجر، هو يهجرك بنفسه، هو الآن ناثر منا ويهجر منا، نحن شغلنا نهجر يهجر، هم اللي يهجرنا، هم اللي يهجرنا، هم اللي ينفر منا، وكلما جاء فرقة من هذه الفرق الضالة نفر منا. والله أنا أعرف هذا، القطبيين ينفروا منا، جماعة المغربية نفروا منا، احنا ما طردناهم، هم نفروا منا، جماعة الحداد نفروا منهم وهجرونا، فأهل الأهواء هم الذين يهجرونا، وإلا أنا مثلا بلكي مفتوح لهم، ما طرفت أحد منهم، والله هم اللي يهربون، كذابون، يهجرون الناس سلفيين ويطلعون السلفيين يهجرون الناس. نعم، تفضل. هل يجوز الحكم على شخص بأنه صاحب هوى إذا ما صدرت منه بدع وصاحب أهل البدعة دون أهل السنة، أم لابد من عقد جلسة معه حتى يحكم عليه؟ لا، ينبغي أن ينصح، لا تتسرع في الأحكام، لأنه ستخسر الناس كلهم، كل ما وقع الإنسان في شيء أجرته هو حكمت عليه بالبدعة غلط، صح هو بين له، فإذا عاند فإنه يحكم عليه. بارك الله فيكم. هل صحيح أنه يجوز استعمال منهج الموازنات مع أهل السنة دون أهل البدعة؟ السلف لا يعرفون هذا المنهج ولا يحابون أهل السنة ولا أهل البدعة، إذا كان هذا الإنسان من أهل السنة ويكذب وإلا يقع في شيء من الفسق وإلا سيء الحفظ وإلا منكر الحديث وإلا مدلس، يبين حاله أهل الموازنات، وهذه كتب الإمام التعليم مليئة بالرجال، وخصص مجلدات بجرح الرواة وأهل البدع على مختلف أصنافهم، حتى لو كان زاهدا عابدا صالحا وهو لا يصلح الرواية يبين حاله بالموازنات، يكون خلال سيء الحفظ ويمشي، ما يلزم أن يكون صالح زاهد وعابد ومجاهد، ما يلزمه أبدا، ما هي الموازنات يا أخوة الإخوان المسلمين ولسيكم في هذا العصر لحماية هؤلاء، فهم جاءوا بالمجمل المفصل وجاءوا بالموازنات وجاءوا بأمور وقواعد، ولا سيما أبو الحسن أسرف فيها وكثر فيها لأجل إيش؟ لأجل حماية سنة الكفر